الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالحديث متصل معنا بهذه الدورة ومع المجلس السابع، المجلس الختامي لشرح هذه المنظومة المباركة، يشرحها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي حفظه الله ووفقه، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ومع النظم قال الناظم رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. الحمد لله وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، وجه الناظم رحمه الله نصيحة إلى من يقرأ هذا النظم بالبعد والنهي عن مذهب الخوارج، وأنه مذهب يردي صاحبه ويقوده إلى الضلال والهاوية. والخوارج فرقة من فرق أهل البدع، قال عنهم كثير رحمه الله في البداية إن هؤلاء من أغرب بني آدم، سبحان من نوع خلقه كما يشاء. ثم قال إن هؤلاء، قال فيهم بعض أهل العلم إنهم يدخلون في قول الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه البدعة نجمت على حين الفرقة التي حصلت بين الصحابة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: تملك مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها من الطائفتين إلى الحق. قاتلهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان، ولم ينتهي وجودهم في هذه الأمة بقتال الصحابة رضي الله عنهم لهم. فإن البدع قل أن تموت، بل بقيت هذه النبذة الخبيثة تنمو وتنمو جذورها، تتفرع أغصانها جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. وما أكثر الأحزاب والطوائف التي نالت حظا من هذه البدعة، صغر أو كبر، من الناس من يكون فيه شعبة من بدعة الخوارج، ومن الناس من يكون فيه أكثر من ذلك، حتى أنه لربما تشبع بكثير أو بأكثر أو بأكثر شبهاته. المذهب الخارجي مذهب كثير التفرق والتشاقق، والخوارج اختلفوا اختلافا طويلا لكن عامة تلك الفرق ترجع بدعتها إلى أمرين. الأول التكفير بغير مكفر، والثاني سل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني فرع عن الأول يعني خروجهم بالسيف على المسلمين أو على حكام المسلمين الذين هم مسلمون، إنما كان فرعا عن تكفيرهم بغير مكفر شرعي. وهؤلاء يسمون عند العلماء الاعتقاد في مسائل العقيدة التي خالفوا فيها أهل السنة يطلقون عليهم الوعيدية، لأنهم قائمون بتخليل العصاة في النار، وشاركهم في هذا الوصف المعتزلة ومن لف لفهم. مقصود أن المؤلف رحمه الله حذرنا من ركوب هذا المركب الذي يهوي لصاحبه في هوة سحيقة من الضلال، فإن هؤلاء الخوارج قد صحت فيهم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يرد في غيره، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لو لقيهم لقاتلهم قتال عاد، وأمر بقتالهم حيث كانوا، فهذا يدل على أن بدعتهم بدعة شنيعة، وبدعة الخوارج نشأت بسبب نشأت عنه أيضا بقية الفرق لكنه فيهم أظهر، ألا وهو الجهل. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: إن قوما تركوا العلم واتبعوا الجهل فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولو اتبعوا العلم لحجزهم عن ذلك. فمن أسباب النجاة من هذه الأفكار المضلة التسلق بالعلم، والعلم إذا أطلق أريد به علم الكتاب والسنة، هذا هو العلم النافع، وهذا هو العلم الذي جاء الحث عليه في الكتاب والسنة. فمهما تسلح المسلم بالعلم كان بتوفيق الله في منهى عن هذه الأفكار. ولذلك قل أو لا تكاد ترى عالم بالكتاب والسنة ينجرف إلى هذه الفئة أو إلى أحكامها، إنما أصحابها أهل الجهل، ولو اعتبر العلم حجزهم عن ذلك. هؤلاء في طرف يقابلهم أهل مذهب آخر كما سيأتي في كلام الناظم رحمه الله. أحسن الله إليك. قال الناظم رحمه الله: ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. المرجي هو القائم بمذهب المرجعة، المرجئة القائمون بالإرجاء، والإرجاء في اللغة هو التأخير، والمرجئة طوائف يجمعهم القول بتأخير العمل عن مسمى الإيمان، لا يدخلون الأعمال الصالحة في حقيقة الإيمان. وأبرز فرق المرجئة ما يأتي: أولا الجهمية، فإنهم يقولون إن الإيمان هو المعرفة، معرفة الله عز وجل هي الإيمان، من عرف الله فهو مؤمن ومن جهل الله فهو كافر. فرقة ثانية هم طائفة من المتكلمين زعموا أن الإيمان هو التصديق، من صدق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مؤمن. والنطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط وليس من حقيقة الإيمان. الفرقة الثالثة هم الكرامية اتباع محمد بن كرام، وهم القائلون إن الإيمان هو النطق بالشهادتين فقط، من نطق بالشهادتين فهو مؤمن، فإن كان ما في قلبه مطابقا لما في لسانه نجا في الآخرة، وإلا خلد في الآخرة وإن كان مؤمنا. المنافقون عندهم مؤمنون خالدون في النار، وهذا قول قبيح وشاذ، وما عرف بالأمة بغيرهم، وهم من المذاهب المضمحلة التي تلاشت أو تلاشى وجودها كفرقة في الأمة. أخيرا مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان هو النطق والتصديق، من نطق بالشهادتين وصدق فهو مؤمن. وتلاحظ أن هذه الفرق الأربع يجمعها إنكار دخول الأعمال الصالحة في حقيقة الإيمان، مع أن الأدلة متكاثرة. ذكر ابن القيم رحمه الله أنها تبلغ 100 دليل على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، ومن أظهر تلك الأدلة في القرآن قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. اتفق أهل التفسير على أن الإيمان في الآية هو الصلاة، فدل هذا على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، والأحاديث في هذا متكاثرة. المقصود أن هذا المذهب مذهب المرجئة يقود إلى التهاون بالأحكام الشرعية، ألا إن من مرجي في الدين يلعب، فأهل الإرجاء يغلب عليهم التساهل والتهاون، لأنه يعتقد أنه مؤمن كامل الإيمان لكونه أتى بالشهادتين وطبقت عليه أحكام الإسلام وهو يصدق بقلبه، فمهما ترك من الواجبات وفعل من المنكرات فإنه مؤمن كامل الإيمان. وهذا ولا شك يؤدي إلى التساهل والتهاون في الأحكام الشرعية، فحذر من هذا ابن أبي داود رحمه الله في هذا البيت، كما حذر من الفريق المقابل وهم الخوارج. وأهل السنة ولله الحمد أهل الهدى بين ضلالتين، أهل التوسط، لهم للذين قالوا إن مرتكب المعصية كافر في الدنيا مخلد في الآخرة، ولهم الذين قالوا إن أهل الكبائر مؤمنون كاملو الإيمان، بل قالوا إن المعاصي أمرها عظيم وصاحبها على خطر عظيم، ولربما كانت المعصية دليلا إلى الكفر، ولكن صاحب المعصية في الدنيا لا يكفر بل تجري عليه أحكام الإسلام، وفي الآخرة هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذب فإنه لا يدخل في النار بل لا بد من خروجه فيكون مآله إلى الجنة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حق وصدق، لكن قد يكون الدخول أوليا وقد يكون الدخول مآليا. والخطأ المنهجي الذي وقع فيه الفريقان أنهم ما جمعوا بين النصوص ولا ألفوا بينها، بل أخذوا بطرف وتركوا طرفا، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. أما أهل السنة والجماعة فأخذوا الدين كله وآمنوا بالنصوص كلها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هكذا فعل أهل السنة والجماعة في كل باب من أبواب الاعتقاد. ميزتهم أنهم يجعلون النصوص كنص واحد، يردون بعضها إلى بعض حتى تكون عندهم كأنها نص واحد، كأنها دليل واحد. أما أهل البدع فبجميع فرقهم وطوائفهم هم على هذه الطريق الرديء، يأخذون ببعض النصوص ويدعون بعضها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي، وفي الوزن يرجح. بعدما حذر المؤلف رحمه الله من قطبي الضلال في باب الإيمان الوعيدية ورأسه الخوارج والمرجئة، ناسب أن يعطف على هذا التنبيه على المعتقد الصحيح في باب الإيمان. أشار كما رأيت إلى أصلين من أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص. والكلام في مسألة الإيمان عند أهل السنة كلام طويل، لكن أهم مسائله ترجع إلى ثلاثة أسس. الأساس الأول أن الإيمان قول وعمل، وعلى هذا إطباق السلف الصالح وأتباعهم. الإيمان قول وعمل، هذا تعبير أكثر المتقدمين، وأكثر المتأخرين جعلوا القسمة ثلاثية، فقالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. والتعبيران متفقان في المعنى، وسواء قلت القول إن الإيمان قول وعمل أو قلت قول وعمل واعتقاد فالمعنى واحد. فإن مراد السلف بقوله الإيمان قول وعمل يشمل أربعة أمور: قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. قول القلب تصديقه وإيقانه، وقول اللسان وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وعمل القلب الأعمال الصالحة التي تقوم في الباطن في القلب، الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة إلى غير ذلك. وأعمال الجوارح أو عمل الجوارح الأعمال الصالحة التي تكون بالظاهر، تقوم بالظاهر كالصلاة والحج والزكاة والذكر إلى غير ذلك. فكل هذا إيمان. إذا الإيمان حقيقة مركبة من هذه الأمور، من قول باللسان ومن اعتقاد بالقلب ومن عمل بالجوارح. والإجماع على هذه المسألة قطعي عند أهل السنة، وتجد أن أهل السنة في مصنفاتهم العقدية يركزون على مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وذلك أن هذا هو موضوع الخلاف بين أهل السنة وجميع فرق المرجئة، يركزون على أن العمل بمسمى الإيمان، حتى أن هذه القضية أضحت من شعائر السنة ومن علامات السنة أنه هو الذي يقول إن العمل من مسمى الإيمان، العمل جزء من الإيمان. وهذا كما أسلفت عليه أدلة كثيرة، ومنها الآية التي ذكرتها لك سابقا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون، أو قال: الإيمان بضع وستون. وجاءت الرواية أيضا بالشك: بضع وستون أو بضع وسبعون، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث جمع الأمور الثلاثة التي يتركب منها الإيمان. الأساس الثاني أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادة الإيمان والنقصان لها عند أهل السنة وجهان: أولا من جهة أمر الرب جل وعلا، وثانيا من جهة فعل العبد. أما من جهة أمر الرب سبحانه فالإيمان يزيد وينقص، فليس الإيمان الذي أمر الله عز وجل به في ابتداء البعثة كالإيمان الذي أمر الله عز وجل به في ختام عهد النبوة، بل لم يزل الإيمان ماذا؟ يزيد. أيضا ليس الإيمان الذي أمر الله عز وجل به العالم كالإيمان الذي أمر الله عز وجل به الجاهل، فالعالم يعلم أمورا من الشريعة فيجب عليه الإيمان بها، فالإيمان بها أعني من جهة أمر الله عز وجل له زائد على القدر الذي أمر الله عز وجل به الجاهل. أيضا الإيمان الذي أمر الله عز وجل به الغني ليس كالإيمان الذي أمر الله عز وجل به الفقير، فثمة قدر من الإيمان زائد أوجبه الله عز وجل على الغني، فالزكاة واجبة، الزكاة من الإيمان الذي أمر الله به الغني دون الفقير. أما الوجه الثاني فزيادة الإيمان والنقصان من جهة فعل العبد، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه القضية لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، بل كل إنسان يعلم هذه الحقيقة من نفسه، وأن إيمانه يزيد تارة وينقص تارة، فعمل الجوارح يزيد وينقص، وإيمان القلب يزيد وينقص، وقول اللسان يزيد وينقص. واعتبر هذا في حالك في رمضان مثلا بالنسبة للأيام الأخرى، تجد أن الإيمان متفاوت ومتباين بين زيادة ونقصان، والأدلة على زيادة الإيمان ونقصان كثيرة. في القرآن ست آيات جاءت صريحة بزيادة الإيمان، وإذا قال جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، في ست آيات من كتاب الله عز وجل فيها لفظ زيادة في الإيمان بالنص، ناهيك عن ذكر زيادة الإيمان بالمعنى في أدلة كثيرة. كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، الدين هو الإيمان، إلى غير ذلك من الأدلة. الأساس الثالث أن إيمان المؤمنين متفاوت، فليس أهل الإيمان على درجة واحدة، أو كما يقول المرجئة كأسنان المشط، كلا، بل هم متفاوتون في إيمانهم تفاوتا عظيما. وفي الجملة هم ثلاث طبقات، منهم من معه أصل الإيمان، وهؤلاء جلهم أهل الكبائر الذين عندهم أصل التوحيد لكنهم قصروا في فعل الواجبات أو ارتكبوا بعض المعاصي والكبائر. والطبقة الثانية من عندهم كمال الإيمان الواجب، أتوا بأصل التوحيد وفعلوا جميع الواجبات وكفوا عن جميع المحرمات. الطبقة الثالثة الذين أتوا بأصل التوحيد وكمال الواجب بفعل الأوامر وترك النواهي وزادوا على هذا فعل النوافل والكف عن المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات. المباحات في حق هؤلاء إنما تكون في حقهم مثابا عليها، لأنهم يتخذونها وسيلة إلى طاعة الله تبارك وتعالى. ودل على هذا التفاوت بين المؤمنين في الإيمان آية فاطر، قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ويدل على تفاوت المؤمنين في الإيمان ما خرج الإمام البخاري رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الناس وعليهم قمص، جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك. تخيل هذا الثوب القصير، قميص قصير يبلغ ماذا؟ إلى الثدي، يلبس ثوب لكن طوله ماذا؟ إلى هنا، ومنه ماذا؟ دون ذلك، إذا هو ثوب ماذا؟ قصير جدا. قال: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه ثوب يجره. قالوا: فما أول ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. والدين هو الإيمان. فلما كان إيمان عمر رضي الله عنه إيمانا كاملا، رآه النبي صلى الله عليه وسلم وثوبه ماذا؟ يجره، لأن هو ذو إيمان كامل رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه المسائل باختصار هي أهم المسائل التي عليها نعقد الكلام مع أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. الله عز وجل أعلم. ثابكم الله. قال الناظم رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، فأنت على خير تبيت وتصبح. ختم المؤلف رحمه الله وجزاه عنا خيرا هذه القصيدة الطيبة العظيمة بوصيتين. الوصية الأولى تقديم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الوصية الأولى التي ذكرها تقديم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل قول وعلى كل رأي وعلى كل عقل وعلى كل هوى أو كشف أو رؤى. وهذا هو الفارق المناجي بين أهل السنة والجماعة وجميع أهل الأهواء والبدع. فأهل السنة والجماعة العلامة الفارقة بينهم وبين غيرهم التمسك بالكتاب والسنة وتقديمهما على كل ما عداهما، وهذا مقتضى الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو هذا أن تقدم الكتاب والسنة على كل قول وعلى كل رأي وعلى كل مذهب وعلى كل عرف وعلى كل عقل وعلى كل قانون وعلى كل شيء. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا القدر لا يكفي، بل لا بد من شيء زائد على ذلك، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. هذا هو حقيقة الإيمان. وأهل السنة والجماعة هم القائمون بهذا على الوجه الصحيح دون غيرهم. غيرهم مع الأسف الشديد ما سلكوا هذا المسلك، ولذلك تجد أن جميع طوائف أهل البدع يخالفون هذا المنهج الواضح والمسلك النير، فتجدهم يقدمون العقل أو يقدمون قول إمام المذهب أو يقدمون الكشوف والرؤى أو يقدمون غير ذلك من أنواع الأهواء، وربما لا يردون الدليل صراحة لكن يردونه بمواربة، يعني لا تجد مسلما يرد دليلا ثابتا عنده بوقاحة وصراحة، إنما تجد أنه يركب الصعب والدلول ويلتف على النص بوسيلة أو بأخرى ويتأول التأويلات حتى يخرج من رفقة الاتباع اتباعا لهواه. وهذه والله مهلكة، دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمنوا في دينه كمخاطرين، وكل إنسان سوى مستدرك يؤخذ من كلامه ويترك. إشارة إلى كلمة عظيمة للإمام مالك رحمه الله: يا ليتها تعلق أمام ناظر كل مسلم، كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القول، وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. كل أحد مهما كان مهما علت مرتبته وارتفعت منزلته فإن قوله محكوم لا حاكم، محكوم بميزان الكتاب والسنة، يوزن بميزان الكتاب والسنة ويحكم عليه بعد ذلك قبولا أو ردا بضوء ذلك. فهذه القضية أهم القضايا وأعظم القضايا التي يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه. مهما عظم الإمام أو الشيخ أو المذهب في ناظريك ليكن تعظيم الكتاب والسنة أكبر من ذلك. عود نفسك على الانصياع للحق وقبوله والإنصاف لنفسك، التجرد بدلالات الكتاب والسنة، هذا هو الذي فيه النجاة وهذا هو حقيقة الإيمان. فإن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الشفاء وهي الهداية. أنت ماذا تريد؟ تريد الهداية؟ تريد النجاة؟ والله أسألك لا سبيل لها إلا هذا، واتبعوه لعلكم تهتدون. تريد رحمة الله في هذا، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. تريد الجنة في هذا، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أنا. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. احذر من رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت الآراء والأهواء أمام سنته عليه الصلاة والسلام، فلربما حبط عملك وأنت لا تشعر. احذر من ذلك أشد الحذر، الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم متوعدون بحبوط الأعمال عافانا الله وإياكم من ذلك. فكيف بالذي يقدم رأي مذهبه وشيخه وإمامه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه السنة واضحة جلية لا لبس فيها، لكن يجد في نفسه ترددا وتلوما وفتورا عن أن يقدم، وهذا والله من الخذلان. فاحذر يا عبد الله إذا أردت نجاة نفسك. ثم احذر ثانيا، هذه الوصية الثانية، من الطعن في أهل الحديث، يعني في أهل السنة. أهل الحديث في اصطلاح علماء الاعتقاد، يعني إذا ذكروا هذا المصطلح في مقابل أهل البدع فإنما يريدون به أهل السنة الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقدموها على كل شيء. يعني كأنه قال إذا قلت أهل الحديث كأنك قلت أهل السنة والجماعة. ليس المقصود المشتغلين بعلم الحديث رواية ودراية، وإن كان أهل الحديث المشتغلون به رواية ودراية ولله الحمد عامته أو جله على طريقة أهل السنة والجماعة، لكن المقصود بهذا المصطلح، قد نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في موضع من الفتاوى، مقصود العلماء إذا قالوا هؤلاء أهل الحديث أو هذا مذهب أهل الحديث في مسألة عقدية، المقصود أهل السنة والجماعة. القدح فيهم عظيم، وهذا ما حذر منه المؤلف رحمه الله، وهذا تلهي وشرر وعبث يجب أن ينهى المسلم عن نفسه بنفسه عن ذلك. وأعظم الخطر أن يذم السني باتباعه السنة، يا الله العجب، يذم ويقدح لأنه متجبر باتباع الكتاب والسنة. ألا يدري هذا أن هذا الذم ينال هذه السنة التي يتبعها؟ لذلك بلغ الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا يقال له ابن قتيبة يقول أهل الحديث أهل سوء. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فقام ينظر ثوبه ويقول زنديق زنديق. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فإنه عرف مغزاه، يعني عرف أنه يريد من طعنه في أهل السنة الطعن في السنة، وهذا لا يصدق المؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. فالمسألة خطرة، المسألة فيها هلكة عافانا الله وإياكم من ذلك إذا سلط الإنسان نفسه على أهل السنة ومرامي الطعن في السنة التي يحملون. أخيرا بين الوالد أو بين الناظر رحمه الله أن من سار على هذه العقيدة التي ضمنها قصيدته فليبشر بالخير، وأنك إذا اعتقدت هذه العقيدة يا عبد الله فأنت إن شاء الله على خير في كل أوقاتك، توصي وتصبح على الخير لأنك سلكت طريق النجاة، سلكت مسلك أهل السنة والجماعة، وهذا هو النجاة والله. الله جل وعلا يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من القلب السليم هو القلب الموحد المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي وعد بالنجاة في ذات المقام العظيم. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بهذا القلب، القلب السليم. فالله الله يا أيها الأخوة بالتمسك بهذه العقيدة وبالحرص عليها وبتعلمها، الاعتقاد يا إخواني أهم قضية في حياتك، أهم من البيع والشراء والوظيفة والدراسة والزواج وكل شيء. أهم قضية أن تتعلم هذا الاعتقاد فتقوم في موجبه عقيدة وعملا، هذا هو أهم قضية في حياتك. ولذا ينبغي أن تستثمر الأوقات وتبذل الجهود لتعلم التوحيد. يا إخوة، لا يظن الظان أنه دراسة بمتن مختصر لساعات قليلة أو لثلاثة أيام أنه حاز قصر السبق بتعلم العقيدة. بل ينبغي أن يلمن الإنسان القراءة والنظر والتأمل بل والحفظ في كتب الاعتقاد. كلما ألهى كتابا بادر بآخر، فاستمر في تعلم العقيدة في كل وقت، يستفيد ويقرأ ويستمع. الحمد لله وسائل التعلم الآن متاحة ولله الحمد. في بيتك العلماء جميعا، تقول لهذا تكلم ولهذا أسلم، الحمد لله ما تيسر وسائل الاتصال وتقدم تقني أصبح المسائل متاحة ولله الحمد. فمهما استطعت أن تنهل من هذا المعين النافع الصافي فاحرص يا رعاك الله أنك إن شاء الله تكون على خير. وهذا الذي ينبغي أن نمضي فيه حياتنا ونفني فيه أعمارنا، لا أن تذهب علينا الساعات سدى، لا سيما من وفقه الله عز وجل لسلوك طريق العلم. إذا كان حق غيرك الكلام فليكن حقك العلم والعمل والدعوة. مع الأسف بعض السالكين طريق العلم أضاعوا أوقاتهم في قيل وقال، والله عز وجل كره لنا قيل وقال. فهذا اللت وهذا العجل وهذا الخوض وهذه المقاولات التي تضيع فيها الأعمار، لا سيما في هذه الوسائل المجموعات والتغريدات وإلى غير ذلك، هذا في الحقيقة مما يضيع الأعمار يا إخوان. ونحن في زمن الغربة، ونحن في آخر الزمان، والغربة تشتد، وأهل السنة بحاجة إلى تعاون وتكاتف وأن يبذلوا قصارى جهدهم في العلم والعمل والدعوة، أن تضيع الأوقات سدى. بحاجة إلى أن يخرج منا علماء دعاة وخطباء ومفتون حتى ينتشر الخير ويفشل. أما أن تضيع الأعمار وتضيع الأوقات فيما لا فائدة فيه أو فيما فائدته قليلة، هذا من الغم. هذه وصيتي يا إخواني لنفسي ولكم. ونحن في ختام هذه الدورة التي أرسل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان المتكلم في ميزان السامع وفي ميزان المنظم أيضا، كما سأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وأعتذر يا إخواني عن الأسئلة، الأسئلة راحة كثيرة والوقت راح قد تأخر، ولعل الله عز وجل يجمعنا إن شاء الله فيه، لعل الله أن يجمعنا في لقاء آخر ويكون فيه فسحة للمباحثات الجميلة أكثر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا.